الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء شهيد، قدر ما شاء بحكمته وهو الفعال لما يريد، وقسم عباده إلى قسمين، منيب إلى ربه وعاص مريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في هديهم الرشيد وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق وآجالهم، ونسخ آثارهم وأعمالهم، وقسم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء ونصب وعناء، تموج بالفتن وتزخر بالمحن، أحوالها متبدلة وشؤونها متغيرة، قد مزج صفوها بكدرها وخرق سرورها بحزنها، وأن حقيقتها ظل زائل وعرض حائل. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. عباد الله، إن أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد بعد نعمة الإيمان نعمة الصحة والعافية، التي لا يعرف قدرها إلا من اكتوى بنار فقدها، ولا يشعر بها إلا من يئن تحت وطأة الأمراض. فاحمدوا الله تعالى على نعمة الصحة والعافية، وبادروا أعماركم بأعمالكم. فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال له: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها المسلمون، إن من حكمة الله تعالى أن يبتلي بعض عباده بالمرض ابتلاءً وامتحانًا، وإن المشروع لمن ابتلاه الله تعالى بالمرض أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الذي ابتلاه بهذا المرض هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأن الله تعالى إنما ابتلاه بذلك ليمتحن صبره ورضاه وإيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن. إن الواجب على المؤمن عند الابتلاء والمصائب أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى، وأن يحسن ظنه بربه، وأن يعلم أن الصبر واحتساب الأجر من أسباب دخول الجنة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والمؤمن حقًّا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبر على المصائب ويجتنب المعائب، ويعلم أنه مملوك لله تعالى، يفعل فيه ما يشاء مما تقتضيه حكمته من السراء والضراء والشدة والرخاء، فيكون صبورا عند الضراء وشكورا فيكون صبورا عند الضراء وشكورا عند السراء، راضيا بالله تعالى ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن يعلق قلبه بالله عز وجل وينتظر الفرج منه سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وعليه أن يفوض أمره إلى الله تعالى وأن يتوكل عليه، فمن توكل على ربه في دفع ما نزل به كفاه، ولطف به وشفاه وعافاه، وأذهب عنه ضعف القلب وخوفه الذي هو الداء، وجلب له الأسباب النافعة والدواء. وليتذكر من أصيب بالمرض، ليتذكر من هو أشد منه داء وأعظم بلاء. عباد الله، إن المرض مع كونه ابتلاء وامتحانا فإنه لا يخلو من حكم وفوائد، منها أنه سبب لتكفير الخطايا والسيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومنها محبة الله وإرادته الخير بعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومنها أن للعبد منزلة عند الله لا يبلغها حتى يبتليه بالمرض. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله تعالى في جسده أو في ماله أو في أهله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. ومنها أن يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة والعافية، لأن الإنسان إذا كان منغمساً في النعمة فإنه لا يعرف قدرها، لأنها تصبح وكأنها أمر طبيعي. فالصحيح لا يعرف قدر نعمة الصحة حتى يصاب بالمرض، والغني لا يعرف قدر نعمة الغنى حتى يصاب بالفقر، والآمن لا يعرف قدر نعمة الأمن حتى يصاب بالخوف. ومنها تعلق القلب بالله، فيحدث للعبد توكلاً وإخلاصاً في التضرع والدعاء، مما يزيد في إيمانه ويقينه. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، ونستغفرك من جميع الذنوب والآثام، يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال: تداووا يا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء. وفي رواية: تداووا ولا تتداووا بحرام. عباد الله، لقد جعل الله تعالى لشفاء الأمراض علاجا وأسبابا يحصل بها الشفاء. والعلاج على نوعين: علاج للأمراض بعد نزولها، واستعمال ما يمنع وصولها قبل حلولها. وكما أن الأمراض بقضاء الله وقدره، فأدويتها وعلاجها بقضاء الله وقدره. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأدوية والعلاجات: هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قضاء الله وقدره. وقد يسر الله تعالى اكتشاف لقاح لوباء كورونا، وأثبتت الدراسات العلمية أنه مأمون وفعال بإذن الله. وقد بذلت حكومتنا وفقها الله، بذلت جهوداً عظيمة فيما يتعلق بجائحة كورونا، وصارت مضرب المثل بين بلدان العالم بما بذلته من جهود وما قامت به من عمل محمود. ومن تلك الجهود توفير جرعات لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة. فبادروا رحمكم الله بأخذ هذا العلاج، واحذروا من المعلومات المغلوطة والشائعات والأراجيف، ولا تكونوا أبواقاً تردد ما يقوله المغرضون والجاهلون، وتثبتوا فيما تقولون وفيما تسمعون، وذلك بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل أتباع المرسلين، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا،